خليت هواهم جيت الهوى وهيلوني وإن قلت خليت هواهم جيت الهوى وهيلوني عملت يا ناس فيكم اهزم ببعد هير دلالهم ويسلون وإن قلت خليت هواهم جيت الهوى ويلوني وإن قلت خليت هواهم جيت الهوى ابوه ولما يشوفني بديت اتلم يضرب يقول الهوى